من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: إن لأهل الدين علامات يعرفون بها. هذه الروايات التي نقرأها في أول كل يوم، كل واحدة منها دستور لعمل للإنسان إذا أراد أن يعمل. ليس الغرض من قراءة هذه الروايات فقط العلم بها، وإنما الغرض الأساسي العمل بهذه الروايات. وأنا عندما أقرأ رواية أنتخب الرواية من بين روايات كثيرة موجودة، ولي قصد خاص فيها، ولكنه لا يسع المجال لبيان خصوصيات تلك الرواية. لعلنا إن شاء الله تعالى قريبا سندخل في متن الكتاب، هذه الروايات ستجد كل واحدة منها موضعها المناسب لها، لأنه ما بقي عندنا إلا بحث أو بحثين. لعله إن شاء الله تعالى في أول الأسبوع القادم سنبدأ بالدخول في متن الكتاب وأصل كتاب. أخشى أن يروح من ذهني، والإخوة يوم السبت أيضا على طريقتهم الآن الكتاب ليكون معهم، وإحنا بندخل في أصل الكتاب وموجود معهم الكتاب. نرجو الله أن نوفق أنه يوم السبت ندخل في متن الكتاب. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لأهل الدين علامات يعرفون بها. الأول صدق الحديث، الثاني أداء الأمانة، الثالث وفاء العهد، الرابع صلة الأرحام، الخامس رحمة الضعفاء، السادس بذل المعروف، السابع حسن الجوار، الثامن سعة الخلق، التاسع أو العاشر اتباع العلم وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال إلى أن قال إن المؤمن نفسه منه في شغل، والناس منه في راحة، والناس منه في راحة، إذا جن عليه الليل افترش وجهه، وسجد لله بمكارم بدنه، يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته، ألا فهكذا أكون. فالرواية بعد أن ما أصلها تحتاج تعليق، هذه زيد الرواية هو المطلب موجود فيها. إذا جن عليه الليل افترش وجهه، وسجد لله بمكارم بدنه، يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته، ألا فهكذا كونوا. الرواية في وسائل الشيعة الجزء الخامس عشر صفحة 190 الحديث رقم 21. كان الحديث في المسالك الثلاثة التي ذكرناها لإصلاح النفس وتهذيب الروح. بينا خصائص هذه المسالك الثلاثة في بحث الأمس والأبحاث التي سبقت ذلك. فيما يرتبط بالمسلك الأول بينا بأن هذا المسلك أساسا لا ينسجم مع الإيمان بالمبدأ والإيمان باليوم الآخر، فإنه لا معنى لمن يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يجعل جزاءه هي الأمور الدنيوية والحسية والمادية. الجزاء الدنيوي إنما يكون سببا للحث على العمل، هذا إذا لم يكن صاحب العمل معتقدا بمبدأ ولا بمعاد، وإلا إذا كان الإنسان معتقدا بالمبدأ والمعاد فإنه لا إشكال ولا شبهة لا يعمل للجزاء الدنيوي إلا إذا كان فاقدا للعقل. هذا البسط الملاد. إلا إذا كان فاقدا للعقل، وإلا إذا كان عاقلا فلا معنى لأن يعمل الإنسان لجزاء دنيوي، يعني لأجر زائل فان. وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الروايات التي أشار إليها السيد الإمام قدس سره الشريف، هناك سيتضح لنا بأنه لا يوجد التذاذ في هذه النشأة إلا ومعها منغص، إلا ومعها شقاوة، لأن النشأة ليست نشأة الابتهاج واللذة المحضة، وإنما النشأة نشأة يختلط فيها الابتهاج مع المنغص، السعادة مع الشقاوة. بيانه إن شاء الله سيأتي. فلهذا أنا الآن لا أقف عند هذا المبحث، وهو أنه في اللذات الدنيوية. المهم لا يمكن ولا ينبغي للإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل جزاءه وأن يجعل هدفه هو الجزاء الدنيوي. إذن يدور الأمر عند الإنسان المؤمن بالله واليوم الآخر إما أن يكون مسلكه هو المسلك الثاني وهو الجزاء الأخروي، وإما أن يكون مسلكه هو المسلك الثالث الذي هو القرب الإلهي الذي بيناه فيما سبق. الإخوة إذا يتفضلون شوي لقدام، باعتبار أنه بعض الإخوة يأتون وما يجدون مكان، مبلغين بأنه نعرض خدمتكم بأنه شوي تتقدمون إلى الأمام، جزاكم الله خيرا. إذن يدور الأمر بين هذين المسلكين، المسلك الثاني والمسلك الثالث، وهذا ما أشارت إليه روايات متعددة وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الرواية الأولى، أنا ظاهرا هذا كتاب الميزان مولانا الجزء الأول، شوفوا موجود الأول في هذا الكتب، شوفوا الجزء الأول من الميزان موجود مولانا، مكتبة متنقلة جهتين ويان، شوفوا ما موجود فيها الجزء الأول ما موجود. المهم الروايات في الجزء الأول من الميزان صفحة 37. هالروايات الإخوة لعله كثير منهم سمع مضمون هذه الروايات، وهو أن الناس يعبدون الله على ثلاثة أنحاء: طائفة يعبدون الله طمعا في جنته، وهذه في بعض الروايات هي عبادة الأجراء، وفي بعض الروايات هي عبادة أهل الطمع، وفي بعض الروايات هي عبادة التجار. معاوضة بينا في المسلك الثاني من الجزاء، قلنا بأنه أساسا هذا الذي يعطي للدنيا يعطي الدنيا ليأخذ الآخر يجري معاملة، ولكنه تارة يعطي في طرفي المعاملة في الدنيا، وأخرى طرفي المعاملة طرف منها في الدنيا وطرف منها في الآخر، وإلا فهي معاملة. ومن هنا يسمون هذه العلوم المرتبطة بهذا المسلك من الجزاء، يسموها علوم المعاملة، إذا واجدين في بعض كتب الأخلاق هذه العلوم والمعارف التي الإنسان يعمل هنا شيء حتى يحصل على جزائه في الأخرى كذا وكذا، هذه معاملة، ولكنه هذه المعاملة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، قبل لا محذور فيها كما سنبين. وطائف عبد الله سبحانه وتعالى خوفا من ناره، وهذه عبادة العبيد. وطائف عبد الله لأنه أهل للطاعة وأهل للعبادة، وهذه هي عبادة الأحرار. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول وهذه عبادتنا أهل البيت في واحدة من هذه الروايات، وهي روايات متعددة بهذا المضمون. الإمام سلام الله عليه يقول ونحن نعبد الله على هذا النحو، ثم يقول كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذول المطهرون من؟ القرآن الكريم أشار إلى بعض مصادق هؤلاء المطهرين، وهم من؟ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب ما واضح بأنه مصداق آية التطهير هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا المسلك أنا لا أريد أن أقول بأنه محال على الآخرين، ولكنه متعسر متعذر على الآخرين. هذا المسلك يحتاج إلى معرفة عالية بالتوحيد، ويحتاج إلى تهذيب عال، ويحتاج إلى رياضات ومجاهدات شاقة لكي يصل الإنسان إلى مقام إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن هنا فالعم الأغلب مثلي وأمثالي يعيشون وين؟ في هذا المسلك الثاني لا المسلك الثالث، وإلا المسلك الثالث ليس بمحال، ولكن الوصول إليه يحتاج إلى مقدمات كثيرة. بعبارة أخرى لكي يصل الإنسان إلى المسلك الثالث لابد أن يمر من خلال ماذا؟ من خلال المسلك الثاني حتى يتهيأ للوصول إلى المقام أو المسلك الثالث، وهو أن يعبد الله لأنه أهل للعبادة، لأنه يستحق العبادة. فلهذا إذا تتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا في الأبحاث السابقة من في الجزء الأول من الميزان بأن هذا المسلك الثاني هو المسلك الذي جاء في الأديان السابقة وفي كتب الأنبياء السابقين، ومنه في القرآن شيء كثير. إذا تتذكرون هذه عبارة السيد العلامة كانت بأنه هذا المسلك هو مسلك الأنبياء السابقين، ولكن القرآن لم يرفض هذا المسلك أيضا، وإنما أيضا في القرآن منه شيء كثير. إذن الآن نريد أن نقف عند هذا المسلك الثاني قليلا، اللي كثير منا إنما ينبعث للإتيان بعمل وللانزجار ولترك عمل آخر الذي يحثه عليه، وماذا؟ وما يقال له من الجزاء الأخروي من الجنة أو الخوف ماذا؟ من النار. كلمة للسيد الإمام قدس سره الشريف، هذه سمعتها منه في إحدى خطاباته رحمة الله تعالى عليه، قال أنا لا أعلم بأنه لو أعطيت مفاتيح الجنة والنار وقيل لي بأنه أنت مخير للدخول في الجنة وأنت تستطيع ألا تدخل النار، هم كنت أعبد الله أو لا أعبد الله بعد؟ أنا عندما أؤمن في الآخرة بأنه النار مو موجودة، الجنة هم ما تدخلها، هم كنت أعبد بعد أو لا أعبد؟ أنتوا هذا اسألوا هذا السؤال من أنفسكم. أكو واحد يستطيع أن يقول بالجزم أنه حتى لو لم يكن هناك جنة ولا نار أنا كنت ماذا؟ أبقى أعبد الله سبحانه وتعالى صوما صلاة إنفاقا خمسا صلة للرحم، كل هذا اللي أسويهن وإن كان لا جنة ولا نار. درجة أعلى، أعبد الله سبحانه وتعالى حتى لو علمت أنه يدخلني النار. أكو واحد يعبد الله بعد؟ يستطيع واحد من عندنا يدعي هذا الادعاء بأنه حتى لو لم تكن جنة ولا نار أنا كنت أعبد الله لأنه أهل للعبادة؟ أهل البيت يقولون ونحن ثبت عندنا عصمتهم يقولون نحن نعبده هكذا. بل في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه مو فقط أعبدك هكذا بل حتى لو أدخلتني النار أبقى أحبك أو لا؟ بالي لا أنقطع عنك لأنه أنا ما أحببتك لأنه أنت تريد تدخلني إلى الجنة أو تخرجني من النار أبدا. إذن أنا وأنت مولانا حظنا هنا في المسلك الثاني. ما أريد أقول بأنه لا سمح الله أوئس المؤمنين من المسلك الثالث، لا لا أبدا، ولكنه أريد أن أقول من هنا لابد أن نبدأ شيئا فشيئا. فلهذا إنسان يدرب نفسه، شلون يدرب نفسه؟ تشاهدين كثير من الإخوة تقول له بأنه يابا أكو فد ذكر جيد إذا أنت تذكر الله، يقول شنو الثواب أكو عليه؟ هذا متعارف بعد. ترايحين شايفين في ليالي الجمعة أو في ليالي شهر رمضان عندما تقرا في الدعاء أول تقرا الثواب اللي موجود على الدعاء شنو؟ ها؟ تسويها شكله ما تسوي؟ فهذا معناه أنه اللي يحركك للعمل ما هو؟ العبادة يحركك للعمل لو الجزاء. ها؟ الجزاء يحركك. فلهذا إذا قالوا لك مولانا صلي ركعتين صلي 10 ركعات وثوابها هالشكل 5 حور العين وصلي ركعتين وثوابها شقد 10 حور العين، قل لا بابا هاي من 10 حور العين احنا نصلي قصر واحد لو 10 قصور، انت واقعنا تصلي ام اللي قصر واحد لو ام 10 قصور. بطبيعة الحال انك ستنتقل ماذا او ستتوق النفس وتميل النفس إلى ذلك العمل الذي جزاؤه أكثر. إذن أنت طالب له لو طالب للجنة، ها؟ أنت محبوبك الله لو محبوبك الجنة ياهو من هنا. لا بينك وبين الله بعد، احنا نحب الله لو نحب الجنة، ولكن نحب الله لماذا؟ باعتبار هو يدخلنا في الجنة، وإلا إذا هو ما يدخلنا يقول شنو عندنا شغل بك. احنا في هذا العالم، ها؟ لا تتصورون بانه نخرج عن هذا العالم وعن هذه الدائره وعن دائره المسلك الثاني. فلهذا الانسان يحاول ان يروض نفسه من يبينوا له عباده، من يبينوا له ذكر، من يقولون له عمل، ليروح مباشره الى الثواب المترتب على العمل. احد المؤمنين انا بينت له هذا المطلب يقول انا كنت كاتب في دفتري كل عمل الثواب المترتب عليه شنو هو، فلهذا من كنت أعمل أدور هذين لثواب أكثر، ولكنه من ذكرت لي سيدنا هذا المطلب أنا هذين كلهم مساحتهم بقى كلهم مساحتهم، فلهذا أذهب إلى العمل بما هو عمل لأنه فيه العباد. هذا المجاهد، هذا الطريق، هذا ترويض النفس. إذا تتذكرون نحن في بحث الشجاعة ذكرنا لكم هذا المطلب، الإنسان إذا يريد أن يكون شجاعا يكفي أن يقرأ علم الشجاعة، لا بد أن يدخل المهاول، أن يدخل المعركة حتى يكون شجاعا، يعني لا بد أن يروض نفسه. ترويض النفس ماذا؟ إذا خفت شيئا فقعت. يعني إذا تريد تروض نفسك بعد لا تبحث عن الثواب الموجود على العمل، ابحث أن العمل اشقد به محتوى، مو العمل اشقد يترتب عليه ثواب. ابحث عن العمل محتواه ما هو، لا الثواب المترتب على ذلك، ولكنه إلى أن نصل إلى ذلك المقام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوصول إليه. من هنا يطرح هذا السؤال الأساسي، وهو أنه ما هي الرابطة الموجودة بين عمل الإنسان وبين الجزاء الذي يترتب على عمل الإنسان؟ في المقدمة الإخوة يتذكرون بينا هذا المطلب فيما سبق، وهو أن هذه الأعمال تكون سببا لتحقق ملكات في وجود الإنسان. يعني الإنسان عندما يدخل المعركة، عندما يقتحم الشدائد، عندما يدخل الأمور العظيمة التي تحتاج إلى شهامة عالية وشجاعة عالية، هذه الأعمال تكون مقدمات. مقدمات لأي شيء؟ تكون مقدمات حتى تحصل عند الإنسان ملكة الشجاعة. أنت عندما تنفق تعطي هذا المحتاج، هذا المحتاج، هذا الفقير، ذاك الضعيف، هذه الأعمال تكون سببا ماذا؟ لأن ينتقش في وجود الإنسان ملكة الجود والكرم. فهذه الأعمال مقدمة، مقدمة لأي شيء؟ مقدمة لحصول تلك الملكات في وجود الإنسان. الآن نريد أن نعرف بأنه عندما نقول إذا الإنسان كان جوادا فثوابه كذا، إذا كان كريما فثوابه كذا، يعني جزاؤه، إذا كان شجاعا فثوابه كذا، إذا كان عالما فثوابه كذا، إذا كان عفيفا فثوابه كذا، ما هي الرابطة الموجودة بين هذه الملكات التي توجد في النفس وبين تلك المثوبات التي تترتب على هذه الملكات وبين ذلك الجزاء الذي يترتب على هذه الملكات؟ حتى يتضح المطلب لا بد من الإشارة إلى أنواع الجزاء المترتبة على العمل. تعالوا معنا في الدنيا، هذه الدنيا نفسها، نجد بأن الثواب أو الجزاء، لنعبر عنه ثواب لأنه الجزاء عمه من الثواب أو العقاب، نحن نتكلم في الجزاء الآن، ماذا نتكلم في الثواب فقط، أعم من أن يكون ثوابا على طاعة أو عقابا على معصية. تعال معنا هذه الدنيا، تجد بأنه الجزاء الذي يترتب على عمل إنسان على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو أنه لا يوجد هناك ارتباط حقيقي وواقعي بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل، وإنما توجد هناك فد رابطة عقلائية، رابطة اعتبارية، من قبيل يقولون بأنه الإنسان إذا فعل كذا يسجن 5 سنين. هذا الجزاء المترتب على هذا العمل جزاء حقيقي تكويني لو قانون وضعته الدولة، وقد يتغير من بلد إلى بلد. ها؟ من الواضح بأنه أمر اعتباري، هذه الدولة تقول الجزاء على من يفعل كذا 1 سنة سجن، ذاك يقول 5 سنوات سجن، ولعله في بلد آخر يقول اللي يعمل كذا نعطيه ماذا؟ فرد شيء فوق. تشايفين في البلدان التي يوجد فيها النفوس قليلة فيها، الدولة تعطي إمكانات ضخمة لمن يزيد عدد الأطفال، صحيح ولا؟ ولكن في بلد آخر كالصين مثلا اللي يزيد عدد الأطفال جيزه ها يعاقبون له أحسن. فإذا هنا يوجد جزاء، هناك يعطوك فلوس عليه، وهنا ماذا؟ يسجنوك عليه. هذا الجزاء المترتب على العمل، هذا الجزاء تكويني وحقيقي وواقعي أم جزاء اعتباري وضعته الدولة؟ هذا الجزاء نسميه جزاء اعتباري، يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمن إلى زمن، ومن بيئة إلى بيئة، ومن ظرف إلى ظرف آخر. القسم الثاني من الرابطة بين الجزاء والعمل هي الرابطة الحقيقية الواقعية. هناك ارتباط مو بوضع الواضع وباعتبار المعتبر، وإنما هناك ارتباط حقيقي بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل. طبيب يقول لك بابا أنت إذا تأكل حلويات هلقيت ترى بعد 2 3 و5 تصاب شنو؟ بمرض السكر. إذا تأكل دهنيات كذا تصاب بعد كذا بمرض السمنة، أو يكون هناك دهن في دمك مثلا، وهكذا. هذا اعتبار لو فد حقيقة تكوينية هذه. إذا أكلت هذا السم الكذائي ترى بعد ذلك يؤثر عليك 2 3 يؤدي إلى المرض الكذائي. هذا الطبيب واضع هذا لو قانون أكو أن هذا المقدمة هذه الأسباب تؤدي إلى هذه النتيجة، أي منهما؟ من الواضح أنه هذا قانون تكويني، هذا سواء أخبرك الطبيب أو لم يخبرك، علمت به أو لم تعلم به، هذه الأسباب تؤدي إلى تلك النتيجة أو لا تؤدي؟ تؤدي. هذه نسميها رابطة حقيقية واقعية بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل. ولكن خصوصية هذا القسم الثاني من الارتباط والعلاقة هو أن العمل في زمن والجزاء الذي يترتب عليه والنتيجة الذي تترتب عليه ماذا؟ في نفس ذلك الزمن لو في زمن آخر. ها؟ في زمن آخر، أحسنتم، جبتوا للمطلب، وهو أن حدوث الفعل في زمن وتحقق الجزاء والأثر المترتب على الجزاء ماذا؟ في زمن آخر لاحق له، ولكن بينهما ملازمة. بينهما ماذا؟ بينهما ملازمة، هذه الملازمة لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولكن وإن كان هذا في ظرف وذاك في ظرف، هذا النوع الثاني من العلاقة. عندنا نوع ثالث من العلاقة، التفتوا جيدا، وهو أن يكون الفعل مستبطنا للجزاء الذي يترتب عليه، مو أن الجزاء يأتي بعد ذلك، لا لا، نفس الفعل هو ماذا؟ هو نفس الجزاء. وبعبارة أخرى أن حدوث الفعل هو نفسه تحقق الجزاء، مو أن حدوث الفعل في ظرف وتحقق الجزاء في ظرف آخر. تقول سيدنا مثاله وينها في عالمنا؟ أنت تقول لابنك طفلك، تقول بابا لا تلعب بالنار، إذا لعبت بالنار شي يصير فيك؟ تحترق بقى. نقول له تحترق لو ما تحترق، هذا الاحتراق الذي يترتب على اللعب بالنار هو غير اللعب بالنار، لو نفس من يلعب بالنار يحترق، الاحتراق يجي بعدها، لو نفس عندما تلعب بالنار يعني شنو هو الاحتراق؟ نفس العمل، نفس العمل، ها هو ما هو؟ هو نفس النتيجة، هو نفس الجزاء المترتب عليه، لا أن الفعل في ظرف والجزاء المترتب عليه في ظرف آخر فتكون بينهما ماذا؟ ملازمة. لا لا أبدا، في الملازمة أنا أقول لك بينه بابا هذه نبتة التفاح أنت خليتها في الأرض بعد 10 سنوات شو تصير؟ شجرة التفاح. هذه أكو ملازمة بين النبتة بين البذرة وبين الشجرة أو لا توجد ملازمة؟ ولكن البذرة ليست هي الشجرة، البذرة شيء والشجرة ماذا؟ شيء آخر. الشجرة تظهر بعد ذلك ولكن البذرة الآن موجودة، هذا النحو الثاني من العلاقة، يعني العمل الآن موجود ولكن أثر العمل الحقيقي والواقعي متى يظهر؟ يظهر بعد ذلك. أما في النحو الثالث من العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل، لا، العمل هو نفس الجزاء المترتب عليه. جنابك الآن شيل السيف وتضرب وتقطع عنق الكافر، هذه ضربة السيف وقتل الكافر، هذين اثنين لو واحد بنفس الضربة يتحقق ماذا؟ القاتل. مو الآن تتحقق الضربة بعد 10 سنوات يجي ماذا؟ القتل. لا لا أبدا، بنفس الضربة يتحقق ماذا؟ يتحقق القاتل. فنفس الفعل هو محقق للجزاء والجزاء هو الفعل، وهذا ما يعبر عنه، التفتوا جيدا، وهذا ما يعبر عنه أن ظرف حدوث الجزاء هو نفس ظرف حدوث الفعل، مو أن ظرف حدوث الفعل فد ظرف وفد زمان وظرف تحقق الجزاء ماذا؟ زمان. واضحة هاي المقدمات الثلاثة أو هاي الأنحاء الثلاثة من الارتباط بين العمل وبين الجزاء؟ واضح هذا المعنى؟ الآن يأتي هذا السؤال محل الكلام هنا، وهو أنه الله سبحانه وتعالى عندما قال إذا فعلت كذا فثوابك كذا وإذا فعلت كذا فعقابك كذا، هنا يوجد علاقة بين الفعل وبين الجزاء المترتب على الفعل، يا نوع من أنواع العلاقة، النوع الأول لو النوع الثاني لو النوع الثالث، نريد نشوفها، نريد نبحث هسه. اختلف الأعلام مولانا، اختلف الأعلام، اختلف الأعلام، بعضهم ذهب إلى القسم الأول وبعضهم ذهب إلى القسم الثاني، وهذا الذهب إلى القسم الثاني يظهر مصر على أنه هو الثاني، وبعضهم يقول ما هو، هو القسم الثالث. شو هو هسه؟ لابد نطرح المسألة. احنا الآن أنا ما أريد أدخل إلى البحث من الناحية الفلسفية ومن الناحية العقلية، هذاك له مجال آخر نبحثه في محله إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في البداية في النهاية في علم الكلام، وبمجموعة من المقدمات: الحركة الجوهرية، أصالة الوجود، اتحاد العالم والعلم، اتحاد العامل والعلم، هذه مباني فلسفية. الآن احنا مو بناءنا في هذه الأبحاث كما ذكرنا في المقدمة، ليس بناؤنا أن نتكلم على مستوى الاصطلاحات، لا لا، نريد أن نرى بأنه الحمد لله كل الإخوة مؤمنين، نريد أن نرى بأن القرآن والرواية الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تشير إلى العلاقة الموجودة بين العمل والجزاء المترتب عليه، أنه من النوع الأول من العلاقة، من النوع الثاني من العلاقة، لو أم من النوع الثالث من العلاقة. المدعى، التفتوا جيدا، المدعى أنه من النوع الثالث من العلاقة. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني أنا جزائي رح ينطوني لو هنا بدي أخذ جزائي، أنا رح يدخلوني في النار لو عندما أقوم بعمل الحرام، أنا بالنار الآن ياهو مني. على الثاني، على الأول يقول بأنه بابا أنت إذا فعلت أكلت أموال اليتامى راح يدخلوك وين؟ بنار جهنم. مثل ما يقولوا لك بأنه إذا أنت زورت مثلا تسجن 5 سنوات هناك ندخلك في نار جهنم 10 سنوات. ولكن أكو رابطة لو ما أكو رابطة حقيقية؟ لا، ما أكو رابطة حقيقية، في رابطة اعتبارية مثل هاي القوانين الاعتبارية. هذا رأي يقول. الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول ظرف حدوث العمل الدنيا، وظرف الجزاء وين؟ الآخرة. وإن كانت هناك ملازمة واقعية تكوينية بين العمل وبين الجزاء، ولكن ظرف حدوث العمل الدنيا هذه النشأة، وظرف تحقق الجزاء هي النشأة الأخرى، النشأة الثانية، المعاصي. إذن الآن الجزاء موجود لو ما موجود؟ ها؟ لا، ما موجود الآن، بعدين سيوجد. النظرية الثالثة شو تقول؟ ها؟ تقول للفعل، أي فعل كان، هذا الفعل له ظاهر تنظر إليه أنت وتراه بعينك وتحس به بيدك وتشمه وتسمعه وإلى آخره، هذا العمل. ولكن هذا العمل بيفد ظاهر يمكن معرفته من خلال الحواس الظاهرة، ونفس هذا العمل فيه باطن لا يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة، لابد أن يدرك ماذا؟ ها؟ بالحواس الباطنة. لأنه نحن قلنا بأن القلب له عين أو ليس له عين، عندنا سمع ظاهر وعندنا سمع باطن، عندنا شم ظاهر وعندنا شم باطن، عندنا عين ظاهرة وعندنا عين باطنة. هذا الذي عبر عنه القرآن: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ الجواب ماذا يأتي؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. علماءنا يقولون: تدرون لماذا حشر أعمى؟ إنه هو في الدنيا كان أعمى، ولكن ما كان أعمى البصر، كان أعمى بصيرة. إذن ظرف تحقق الجزاء هو غير ظرف تحقق الفعل، أو نفس الظرف تحقق الفعل، أي منهما؟ يعني الجزاء الذي سينال الإنسان من ثواب أو عقاب على العمل سيكون بعد ذلك أم الآن الجزاء موجود؟ ها؟ لعد الآخرة شنو وظيفته؟ ها؟ يقولون أن الآخرة ظرف ظهور الجزاء مو وجود الجزاء. هنا كان خافي ما تشوفه أنت يوم القيامة شنو؟ راح تشوفه، راح تلتفت إليه. وأي صار فرق ها؟ هسه اللي عنده أعين باطنية يقدر يشوفني أنا بنار جهنم لو ما يقدر يشوفني أنا بنار جهنم. اللي عنده عين باطنية الآن يقدر يشوف، عندما ينظر الإنسان يقول هذا في نار جهنم، هذا له عين، هذا في الجنة، الآن يشوفه الآن. تقول لي واقعا يعني يصير الآن واحد في نار جهنم؟ يقول بل القرآن يقول، بس إحنا ما نعرف القرآن. يقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن شت في جاب ملانا قرأتهم في النحو، شت فيه تأكيد، اللام الداخل على الخبر شي فيه تأكيد. خوف هذا بدي يقول الآن نار جهنم موجودة والكافرين محيطة بالكافرين، لو بعد النار جهنم تحيط بالكافرين. إلا نقول ونعوذ بالله أن نقول القرآن ما يعرف يحتزين، بدل ما يقول وإن جهنم ستحيط بالكافرين يقول وإن جهنم، إذا كانت نار جهنم ستحيط بالكافرين يعني أن الجزاء ظرف حدوثه ووجوده هو غير ظرف حدوث الفعل الذي هو الكفر، كان ينبغي للآية أن تقول ماذا؟ وإن جهنم ستحيط بالكافرين، ولكن القرآن ماذا يقول؟ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. شواهد كثيرة أقرأها لكم، فقط الآن أريد أبين المطلب. آية أخرى سيدنا، هي آية أخرى موجودة، الذين يأكلون أموال اليتامى، هذول سيأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذه إنما يعني الآن يأكلون نار راح يأكلون نار بعدين يومين. على النظرية الثانية لابد ماذا تقول الآية؟ تقول سيأكلون نارا بعدين جزاهم شي يصير، هناك طعامهم من غصين، طعامهم من نار. أما القرآن الكريم لا يقول ذلك، يقول الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. تقول بابا العدل ليش أنا ما أحس بهاي النار؟ يقول ها هاي الشواغل شغلك بعدين تفتهم، وسيصلون سعيرا، بعدين تفتهم أنه أنت كنت بالنار مو بعدين ندخلك بالنار. تقول لي شنو معقول هذا؟ أقول بلي هو معقول، أنت جنابك أطلع في تظاهرة، أطلع في تظاهرة، أطلع في عزاء حسيني، يشوف بأنه في هذه التظاهرة وفي هذا العزاء أنت هواي لاطم على نفسك، هواي لاطم ورجليكم هواي مورمة، ولكنه أنت في حالة اللطم وفي حالة المشي وفي حالة العزاء تحس بالألم لو ما تحس بالألم، يعني ألم ما كان أكله أكو بس أنت ما ملتفت. شو وقت تلتفت؟ عندما تتفرغ إلى نفسك، فمن تفرغت إلى نفسك عند ذلك تلتفت لما كان موجود. إذن علينا التفتوا جيدا، الآن أريد أدخل وقتا ظاهرا بينتهي، الآن أريد أدخل في هذا المبحث، وهو أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه هو النحو الأول من العلاقة، النحو الثاني من العلاقة، أو النحو الثالث من العلاقة. قلنا الجواب ما هو؟ أن العلاقة الموجودة ما بين العمل والجزاء المترتب على العمل هو أي نحو؟ هو النحو الثالث. بس من حقك أن تقول لي سيدنا ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ أنا قبل ما أبين لك الأدلة من الآيات والروايات لإثبات هذه الحقيقة، لأن الآيات والروايات صريحة، أريد أبين فت حقيقة أخرى، فد مطلب آخر. الإخوة هذني يلتفتون إلى هذه المطالب جيدا. تعلمون لماذا؟ لأن كل الكتاب الذي نريد أن نقرأه إن شاء الله تعالى من أوله إلى آخره مبني على هذا الأصل اللي إحنا الآن نبينه. يعني عندما ندخل في الحديث الأول وهو حديث النفس، أول بحث يواجهنا هذا البحث، وهو أن الرابط بين العمل والجزاء ما هو. والسيد الإمام قدس سره الشريف بعد ما شارح مفترض أنه القارئ يعلم الرابط أي نحو دي يرتب النتيجة على هذه القاعدة. هاي من قبيل بأنه عندما تأتي أنت إلى علم الفقه ما يبحثوا لك ما الدليل على حجية خبر الواحد، علم الفقه يبحثون على هذا ويقول لك هذا خبر الواحد ونعمل به. أنت ما لك من حقك أن تسأل في علم الفقه تقول من يقول خبر الواحد حجة، يقولوا لك اذهب وين في علم الأصول هناك يقولوا لك خبر الواحد حجة. سيد الإمام مفترض أن اللي دي يقرأ كتابه في الرتبة السابقة يدري ما هي العلاقة بين العمل وبين الجزاء الذي يترتب على العمل، يفترضه هو النحو الثالث من أنحاء العلاقة. ولكن قلت لكم هنا نحتاج إلى مقدمة حتى نفهم هذا النحو الثالث من العلاقة. هذا العمل اللي قلنا ظاهره محبة أهل البيت، ولكن باطنه صورة من أبهى الصور التي يراها الإنسان في النشأة الأخرى كما سيأتي في الرواية. هنا ظاهر العمل ما هو؟ ظاهر العمل صوم، ولكن باطنه ما هو؟ شيء آخر. هنا ظاهر العمل صلاة، ولكن باطنه شيء آخر. هنا ظاهر العمل أكل المال، وأكل المال أكل أموال اليتامى لذيذ لو مو لذيذ؟ ها؟ أكل مال اليتامى شنو؟ على مال اليتامى إذا واحد الإنسان أكل مال اليتامى يصير مو لذيذ؟ هو لذيذ. هذا ظاهر العمل، باطنا شنو؟ عجيب شنو؟ يتبين أنه يريد نحصل في قانون أصلي، وهو أنه أحكام الظاهر والباطن شنو؟ متوافقة لو مختلفة؟ يعني أن الظاهر قد يكون لذيذا ولكن باطنه كله ألم، وأن الظاهر قد يكون مؤلما قد يكون شاقا ولكن باطنه ما هو؟ ها؟ لذيذ؟ ممكن أو غير ممكن؟ إذن بعد إحنا لابد أن لا نحسب حساب الظواهر، وإنما لابد أن نتعرف على ماذا؟ على باطن العمل. بس هذا باطن العمل من يجيب؟ كفت جيدا. باطن هذا الماء الظاهري أمامي أن أرى هذا الماء، أعطيه المختبر يحلل لي يقول لي ترى هذا مركب من أكسجين وهيدروجين، جزئتين هذا الشكل وجزء هذا الشكل، تمام؟ هذا أعطيه بالمختبر يحلل لي هذا العمل الصلاة، أنا إلمن أنطي حتى يحلل لي يقول لي ظاهره هالشكل باطنه هالشكل. من يخبرني بباطن العمل؟ ها؟ من يخبر؟ الذي يخبر هو القرآن أو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا يتبين عندنا دليل قوي على إثبات ماذا؟ على إثبات الحاجة إلى المعصوم. وإلا إذا معصوم ماكو من يخبرك هذا العمل الظاهري اللي ظاهره لذيذ باطنه ما هو؟ تتمة الحديث تأتي غدا والحمد لله رب العالمين.